امرأة توفي عنها زوجها وهما يمتلكان بيتين، السؤال أي البيتين تعتد فيهما؟ مع العلم أنهما كانا يعيشان في كلا البيتين وينتقيان بينهما. إذا توفي زوجها في أحد البيتين اعتدت فيه، يعني إذا وصل إليها زوجها وهي فيه، والله أعلم.